قال إنكم لا تدعون أخا ولا قائدا، إنما تدعون جميعا قريبا أقرب إلى أهل منك رحمة. موسى سبحانه فوق العرش، فوق العرش فوق جميع الخلق، وهو قريب منا سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. فوق العرش فوق جميع الخلق ومع ذلك قريب منا، يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عن خافه جل وعلا. فالدعاء يكون بالوسط، إذا دعا خطيب أو في قلوب بالوسط، لا بالصورة المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى الدعاء من رحمتك. هكذا ينبغي الخطيب وغير الخطيب.